بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة نصحيح تلاوة القرآن الكريم. في هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه العاشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إذن هنا في هذا الوجه عندنا أولا كلمة النصارى، النصارى ترقيق النون جاورت الصاد، انتبه من رقيقها جيدا. وإذا انقطع النفس في أثناء هذه الآية، الآن أبدأ مثلا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، لا نبدأ من آمن بالله واليوم الآخر حتى يكون الكلام عاما يشمل جميع من تقدم. فلهم أجرهم، انتبهوا إلى ترقيق الهمزة والجيم، أجرهم أجرهم ترقيق الهمزة والجيم وتفخيم الراء. كذلك عند ربهم، عند ر عند دال مرققة ربهم الراء مفخمة. ولا خوف عليهم، ونقول ولا خوف كما يقول بعض الإخوة، نرقق اللام فخم الخاء، ولا خوف عليهم. كذلك وإذ أخذنا، أخذنا نرقق الهمزة ونفخم الخاء ونرقق الذال مع تسكينها مع الرخاء وبدون قلقلة. وإذ أخذنا، وأيضا وإذ لا نقول وإذ، لا نقول وإذا، وإذا أخذنا، وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا الذي يكثر فيه الخطأ، تجاوز القاف والكاف، وأن نفككهما نفك القاف ونرقق الكاف، ميثاقكم ورفعنا فوقكم، أيضا في كلمة فوقكم ننتبه إلى ترقيق الفاء والواو، إذا كل الكلمة مرققة إلا القاف، فوقكم فوقكم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا، هنا بقوة وتحقيق كسر التاء قبل أن ننتقل إلى الواو، لا نقول بقوة واذكروا، هذا الخطأ أيضا يكثر، كثير من الإخوة يضمون الحرف المكسور إلى حرف الواو، بقوة واذكروا. فلولا فضل الله، فضل ترقيق الفاء ثم ترقيق اللام، وبينهما الضاد المفخمة مع استطالتها، فلولا فضل الله عليكم، فضل الله، كمان انتقال من اللام المرققة في فضل إلى اللام المفخمة في لفظ الجلالة، فضل الله، ولا نقول كما يقول كثير من الإخوة فضل الله، فضل الله، يبدأون باللام مرققة ثم يفخمونها، هذا خطأ، اللام في لفظ الجلالة خلاص لام واحدة، إما أن تكون مفخمة أو مرققة. فقلنا لهم، سبق التنبيه إليها مرارا، إظهار اللام وسكونها، فقلنا لهم كذلك فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، خلفها أيضا ننتبه إلى ترقيق اللام، خلف لا نقول خلفها، خلفها، خلفها. وموعظة أيضا رقق الميم والواو، وموعظة للمتقين، والمتقين ننتبه أن لا نهمس القاف، سنقول المتكين، المتقين أو المتكين، نفخمها بدون همس، للمتقين. لن تذبحوا بقرة، نرقق الباء ونفخم القاف والراء. قالوا أتتخذنا هزوا، هنا أيضا ننتبه إلى ضم الزاي، هزوا، كثير من الإخوة يقولون هزوا لأنها أسهل، وهذا الخطأ يكثر أكثر، يعني يكون واضحا أكثر في ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، كفوا وهزوا حكمهما عند حفص واحد، وهو الضم، ضم الحرف الثاني بدون همز الواو، واو ليست من همزة. كثير من الناس يقولون ولم يكن له كفوا أحد، هذا خطأ شائع جدا، يعني 90% تقريبا من الناس يقرؤونها بسكون الفاء، وهذا لا يوافق أي قراءة من القراءات العشر، كفوا أو كفؤا أو كفأ، لكن لا أحد يقول كفوا أحد. هنا أيضا ننتبه إلى ضم الزاي جيدا. قال أعوذ بالله، نرقق الكلمة كلها، أعوذ ليس أعوذ مثلا، نرقق الهمزة والعين والذال. قالوا ادع لنا ربك، قلقلة الدال، قالوا ادع لنا ربك مع المحافظة على سكونها، يبين لنا، ننتبه إلى إدغام النون في اللام، لا نبقي أثرا للنون، ما هي، الوقف على كلمة هي وكلمة هو، ننتبه أن نمد الواو أو الياء حركتين، هي لا نقول ما هي أو ما هي، لا نشدد ولا نحذف، ما هي نمدها حركتين. إنها بقرة كما سبق، لا فارض، لا فا، ترقيق الفاء ثم تفخيم الضاد، لا فارض ولا بكر، فافعل فعلوا وليس ففعلوا كما يقول كثير من الإخوة، تسكين الفاء مع الهمس، تسكين الهمزة بدون قلقلة، وترقيق الميم بعدها، ما تؤمرون، ما تؤمرون. أيضا في الآية الأخيرة صفراء، صف ليس صف، صفراء، ترقيق الفاء بين المفخمين الصاد والراء، صفراء فاقع لونها، فاقي، ترقيق الفاء وتفخيم القاف، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر أيضا، هنا نرقق التاء والسين ونفخم الراء ثم نرقق النون، تسر الناظرين ولا نقول تسر الناظرين كما يكثر الخطأ فيها. وهنا طبعا كلمة تسر من الفعل الثلاثي سر يسر، يعني أفرح وجعل الإنسان يشعر بالسعادة والسرور. وهناك خطأ يقع، يقول بعض الناس تسر، ليس هنا ربما في الآية، لكن في الكلام العادي تسر، ويقصد أنها تسر، تسر من الإسرار أو الإخفاء، أما تسر فهو من السر. بالنسبة للقراءات هنا، إن الذين آمنوا عندنا بدلات ورش، والنصارى فيها التقليل لورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو البصري وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وننتبه هنا كما سبق التنبيه في الكلمات المشابهة، أن الإمالة أو التقليل للألف الثانية لا الأولى، والنصارى ليس والنصارى، كذلك الإمالة والنصارى. والصابئين نافع يقرأها بدون همز، والصابين وكذلك أبو جعفر بدل لورش سبق مثله، فلهم أجرهم كذلك عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم. يعقوب يقرأ دائما إذا جاءت هذه الكلمة بالفاء المفتوحة، ولا خوف عليهم، يعني يعتبر لا نافية للجنس. إذا كانت نافية للجنس فإن الاسم الذي بعدها يبنى على الفتح، ولا خوف عليهم، اسم لا مبني على الفتح. عليهم أيضا يضم الهاء، بينما حمزة يضم الهاء فقط ويقرأ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم، النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلافه، خذوا ما آتيناكم بدلات ورش بقوة واذكروا، هنا إدغام خلف عن حمزة بلا غنة، بقوة واذكروا. ثم توليتم من بعد ذلك، الإدغام الكبير للسوسي، وسبق التنبيه أن نحافظ على سكون العين من بعد ذلك، ولا نقول من بعد ذلك، لا نحرك العين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هنا قردة ترقيق الراء لورش، وفي كلمة خاسئين يقف حمزة بحذف الهمزة، خاسين أو خاسيين بالتسهيل. ولأبي جعفر الإخفاء قردة خاسين، كما سبق التنبيه أنه يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء مع الغمة، قردة خاسين. وإذ قال موسى، مرت معنا كلمة موسى أكثر من مرة، لورش فيها التقليد بالخلاف، ولأبي عمرو التقليد بلا خلاف، وحمزة والكسائي وخلف بالإمالة. إن الله يأمركم، كلمة يأمركم فيها عدة أحكام سبق مثلها في كلمة بارئكم. أولا فيها الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا، وثانيا فيها تسكين الراء قولا واحدا للسوسي وبالخلاف للدوري، الدوري عن أبي عمرو له الاختلاس أو الإسكان، يأمركم أو يأمركم اختلاس ضمة الراء. أما السوسي فله الإسكان قولا واحدا مع إبدال الهمزة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره، إذا وقفنا فإن للكسائي الإمالة بالخلاف، هنا ليس قولا واحدا لأن قبل الراء مفتوح، فله فيها إما الإمالة أو الفتح، والفتح أرجح، بقرة الوجه الأول المقدم والثاني بقره. قالوا أتتخذنا هزؤا، كلمة هزؤا انفرد ورش بقراءتها بالواو، هزؤا ورش، إذا أقصد حفص طبعا، حفص يقرأها هزؤا بالواو وقد انفرد بهذا، بينما كل القراء يهمزونه. الخلاف أن حمزة وخلف من العاشر يسكنان الزاي، هزآ قالوا أتتخذنا هزآ، والباقون يقولون هزؤا. لكن عند الوقف حمزة طبعا لا يقف بالهمزة، وإنما يبدلها، يقول هزوا أو يحذفها مع النقل تصبح هزا، إذن وقفا لحمزة وجهان، هزا أو هزوا، بينما خلف العاشر وصفا ووقفا يقول هزآ، وحفص كما قلت هزوا، والباقون هزؤا وصلا ووقفا. وطبعا هنا لا يوجد بدل لورش هزؤا، ما في بدل، لأن هذه الألف ليست أصلية وإنما هي مبدلة من تنوين النصب. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، نقل السكت معروف. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، كما سبق التنبيه بالنسبة للوقف، لكن يبقى يعقوب. يعقوب يقف بهاء السكت، ما هي؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ويعقوب عنده كلمات كثيرة يقف عليها بهاء السكت، في الدرة وفي الطيبة عنده أيضا أكثر من ذلك. فإذا كلمة هي إذا وقف عليها يقول هي ولا يقول هي، من غيره. تومارون فيها الإبدال كما سبق، ورش وسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا. هذه القراءات في هذا الوجه. طبعا ما زالت الآيات تتكلم عن بني إسرائيل. تلاحظون أن صفحات كثيرة من سورة البقرة تتكلم عن بني إسرائيل، تذكرهم بنعم الله عليهم وبجحودهم لها وتعنتهم وتشديدهم على أنفسهم، فشدد الله عليهم، كما هنا في هذه القصة، قصة البقرة. وقصة البقرة أول قصة في سورة البقرة فيها إحياء الموتى. في سورة البقرة أربع قصص فيها إحياء الموتى، هذه أولها قصة البقرة. والقصة معروفة إجمالا، أنه قتل قتيلا في بني إسرائيل ولم يعرف من هو قاتله، فجاءوا إلى موسى عليه السلام يقولون له نريد أن تسأل ربك ليبين لنا من الذي قتل، من الذي ارتكب هذه الجريمة. فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكعادتهم لم يستجيبوا من البداية، بدأوا بالتعنت والأسئلة التعجيزية، أتتخذنا هزوا، نبي ورسول يريد عزم ويريد أن يمزح معهم ويستهزئ بهم، يعني سبحان الله. لذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا الذي تقولون عنه جهل، وأنا منزه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. لم يكتفوا بهذا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فهو قال بقرة، بقرة يعني نكرة تصدق على أي بقرة كانت، لكن سبحان الله أرادوا أن يشددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني ليست كبيرة طاعنة في السن وليست صغيرة، عوان بين ذلك، وسط بينهما. فافعلوا ما تؤمرون، نبههم، افعلوا ما تؤمرون قبل أن يزيد عليكم من الأمر وتعجزوا عنه. لم يستجيبوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، كمان اللون. طيب يا جماعة، أي بقرة يمشي حالها؟ لا، يريدون أيضا لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، بقرة صفراء، وأيضا فاقع لونها، يعني صفراء لونها ناصع واضح شديدة في الصفار، تسر الناظرين كمان، هذه نسبة أخرى. طبعا بقية القصة في الوجه القادم إن شاء الله. نتابعها. من يريد الآن أن يطبق؟ طبعا مرت معنا، قال ادع لنا ربك يبين لنا، يبين ما الذي جزم الفعل يبين، سبق معنا أنه جواب الطلب ادع يبين الأمر، جوابه يأتي فعلا مضارعا مجزوما في الآية الأولى والثانية. طيب إذن الأخ أبو زينب أولا. نعم، بارك الله فيكم، شيء جميل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه سيأتي عندي وعليكم مجموعة السلام من الشباب بعد ما أقدر أقرأ. زينب حاضر بتوش هنا فين رقم 200. أعوذ هو

قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تسر رققي التاء والسين. فاقع لونها تسر الناظرين. نعم بارك الله فيك، أحسنت يا زين، أحسنت ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله. طبعا أيها الإخوة، بداية هذا الوجه إلا الذين آمنوا والذين هادوا، يعني بسملة أو عدمها سواء، هذا من المواضع المخير فيها القارئ بين أن يبسمل أو لا يبسمل، لأنه ليس هناك ضمير يعود على أحد، وإنما كلام واضح إن الذين آمنوا جملة ابتدائية، فلا إشكال إذا بسمل أو لم يبسمل لا حد. وأيضا طبعا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، السبت أصحاب السبت معروفة وقد فصلت في سورة الأعراف، هنا تمت الإشارة إليها بسرعة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها. لم تفصل سورة البقرة في قصة أصحاب السبت، وإنما فصلت في سورة الأعراف كيف أنهم احتالوا على أمر الله تعالى، نهاهم عن الصيد في يوم السبت فاحتالوا على ذلك ونصبوا شباكهم يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت فيأخذها يوم الأحد. إذن هم لم يصطادون يوم السبت في الظاهر، وإنما حقيقة فعلوا ذلك، خالفوا أمر الله، فعاقبهم الله تعالى بأن مسخهم قردة خاسئة. بعكس هذه الأمة، هذه الأمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني صيد سهل ميسر تستطيعون أخذه بأيديكم، لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، عندما يكون الإنسان محرما لا يجوز له أن يصطاد، والله تعالى ييسر له صيدا يمكنه أن يأخذه بيده لكي يكون البلاء عظيما ويتبين المؤمن من الكافر المطيع من العاصي. فسبحان الله، هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، نسأل الله تعالى أن يعيد إليها سابق مجدها. الآن أخ فجر الحرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الصوت واضح شيخنا؟ نعم واضح، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف. رقق الهمزة والجيم جيدا. أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ميثاقكم رقق الفاء جيدا فخم القاف. ميثاقكم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم. أيضا أخذنا فخم الخاء. وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم رقق اللام فضل الله ولولا فضل الله عليكم لكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين من الخاسرين اللام لا تقلقلها من الخاسرين رقق السين والراء لكنتم من الخاسرين رقق اللام ولقد من الخاسرين لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون ضمها جيدا هزوا ضمها جيدا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ولا بكر عوان قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بارك الله فيك يا شيخ فخم الظاء تسر الناظرين الآن الأخ أبو عثمان نعم هكذا أحسن تبارك الله فيك تفضل يا أخ السلام بس. عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الحبيب حيا الأخوة الحمد لله بارك الله حياكم الله وإياكم

قبلك فأمليت. لا يا شكرية، شكرية الوجه العاشر، الوجه العاشر، اقرأ الوجه العاشر. إن الذين آمنوا والذين هادوا. الصفحة العاشرة، سورة البقرة. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. يا شكري. نعم نعم شيخنا. شكرية. الصفحة العاشرة، إذا كنت غير مستعدة فأعطي الدورة لغيرك، بارك الله فيك. الصفحة العاشرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم وعمل صالح واليوم الآخر. رقق رقق الهمزة، واليوم الآخر ليس اليوم الآخر. واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض. يا شكرية. نعم شيخنا. قال إنه يقول إنها، اكسري الهمزة، افتحي فمك وأنت تقرأين. القراءة تخرج كأنها من الأنف، افتحي فمك وأنت تقرأين. نعم شكرا. إنها، اكسري الهمزة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم يا شيخنا، بارك الله فيكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت يا شكري، بارك الله فيك. إذا نحن الآن ما زلنا في الدرس، لذلك الوجه نفسه يعاد أكثر من مرة. بارك الله فيك. أخ أبو أحمد موجود؟ أخ أبو أحمد، من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ الوجه العاشر، من يريد أن يقرأه كآخر مرة؟ أخ أبو نجم، نعم تفضل يا أخ أبو نجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ، وحيا الله الجميع المبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والنصارى فخم الصاد والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بقوة ضم القاف، ليس بقوة، بقوة. بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته. رقق اللام، فضل من فضل الله، فضل الله، رقق اللام وضمها جيدا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الذين اعتدوا منكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وما خلفها، وما خلفها، رقق الميم. وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا بقرة فخرة بقرة قالوا بقرة بقرة لا فخم بقرة بقرة بقرة بقرة لا ما زالت مرققة بقرة بقرة بقرة بقرة ما كذا شيخ بقرة فخيمة ليلى بقرة بقرة بقرة بقرة بقرة نعم هكذا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عون عوان بين أخ أبو نجم أولا صحح الوقف يبين لنا ما هي وليس ما هي بد الياء حركتين فقط نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها انتبه أخ أبو نجم كسرة الأخطاء أولا بقرة صفراء فخم الصاد صفراء ليس صفراء لماذا لم يقل صفراء؟ تفضل. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قبلها فاقع لونها وضح الحركات فتح اللام وضم النون فاقع لونها تسر الناظرين ضم السين فاقع لونها تسر فاقع اللون فاقع لونها تسر الناظرين لا لا ليس تسر وإنما تسر ضم السين. تسر الناظرين. جزاكم الله خير شيخ وبارك الله فيكم أحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله فيك. أحسنت. إذن عليك أن تركز أكثر على الحركات وعلى التفكير والتأخير. أترك الناقد. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. إذن صفراء ممنوع من الصرف كما يقول أخ قارئ القرآن، لكن لماذا هو ممنوع من الصرف يا قارئ القرآن؟ لماذا هو ممنوع من الصرف؟ الأعجمية. اللهم المستعان. إذن الأولى كانت ربما رمية من غير رم. طيب على كل حال، أي أعجمية؟ كلمة صفراء أعجمية يا أقارئ القرآن، هذا اسم ولا صفة؟ صفة. هذا صفة، لكن الصفات التي مذكرها أفعال ومؤنثها فعلاء، أصفر صفراء، أحمر حمراء، أبيض بيضاء، وهكذا أخضر خضراء، أخضر غبراء، وإلى ذلك. كل هذه الصفات تكون ممنوعة من الصرف. وأيضا ما كان على وزن فعلان ومؤنثه فعلة، مثل عطشان وعطشة، جوعان جوعة، وهكذا. بخلاف ما إذا كان فعلان ومؤنثه فعلانة فإنهما يصرفان. إذن صفة لأنها على وزن فعلاء، مؤنث أفعل، كلاهما يمنع من الصرف، أفعل وفعلاء. نعم بارك الله فيكم. وطبعا ما لونها وليس ما لونها كما كان يخطئ الأخ نجم. ما لونها يبين لنا ما لونها. لونها خبر ما مبتدأ، ولونها خبر، والجملة في محل نصب مفعول فعل يبين. كذلك قبلها ما هي، ما مبتدأ هي خبر، والجملة في محل نصب مفعول يبين، مفعول فعل يبين. بارك الله فيكم. إذن نكتفي بهذا القدر ونعود إلى الأدوار. الحمد لله رب العالمين.